ما فيش نبي من الأنبياء حد نقل سنته كما نقلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كان أنس يعرف عدد الشيب في لحية النبي عليه الصلاة والسلام، 17 شيبة شعرة، 17 شعرة. عدها ازاي؟ ده حفظ بقى للدين. طب كانت صورته ازاي؟ كما كان جابر يقول خرجت في الليل لألقى النبي عليه الصلاة والسلام وكان القمر في ليلة ضاحية، فيقول فأخذت أقارن بين وجه النبي والقمر فلهو في وجهي أحسن من القمر. طب ما هو نقل كل شيء، ما فيش بقى نبي من الأنبياء نقل عنه هذا. كان بيأكل إيه؟ كان بيشرب إيه؟ كان بيلبس إزاي؟ كان نعله عامل إزاي؟ كان ثيابه عامل إزاي؟ أنيته عامل إزاي؟ بيأكل إيه بالضبط؟ بيخرج إزاي؟ بيمشي إزاي؟ ما فيش نبي من الأنبياء نقلت سنته كما نقلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالدقة، ونقلت شمائله كأنك تراها رأي العين. وهذا من حفظ الله لهذا الدين. أنتوا الآن ابحثوا في موسى عليه السلام هل نقلت سنته بالتفصيل؟ جواب لا. ذكر ابن حزم أن ربما بعض التلاميذ من تلاميذ من أصحاب موسى بينه وبين موسى 700 سنة، هذا ذكر هذا ابن حزم في الفصل. كذلك بين أصحاب عيسى وعيسى ذكروا فجوات بعيدة، مسافات بعيدة. أما عندنا الحديث الضعيف له إسناد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد من الدين. كان الزهري يحدث بالأسانيد، فقال له رجل ألا ترسل، ما في داعي الأسانيد؟ قال أتريد أن أصعد السطح بلا سلم؟ أنت رايح فين؟ أتريد أن أصعد السطح بلا سلم؟ ولذلك كان أبو علي الجياني يقول ثلاثة أشياء اختصت بها للأمة: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد، الإسناد من الدين، والأنساب نسب الناس، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. ممكن بعض الناس أنا رأيتهم معاه نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعطي لك ورقة النسب من هنا إلى الباب له، يمدها كده مد، نعم وصلها ببعضها صفحات لففها، انتوا ما رأيتوش الأوراق الكبيرة، لففها لفة كده، أما تبسطها توصل عند الباب نسبه. طيب والإعراب من خصائص هذه الأمة. الإعراب يعني إيه؟ الإبانة، أعرب عما في نفسه أبان. إنما شوفوا العجم كلام عجمي مبهم، إنما العرب عرب يفصح يبين. هذا هي الإسناد، الأنساب، الإعراب. شوفوا بقى عبد الله بن يزيد مقر ممن روايته مستقيمة عن من؟ عن عبد الله بن لهب. قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمر عن عيسى بن هلال الصدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الصلاة. شوفوا بقى الحديث عشان تعرفوا حجج الجماهير في عدم تكفيرهم تلك إيه؟ الصلاة. قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال نجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهمان وأبي بن خلف. المحقق هنا مش عارف عندكم بيقول إيش، أنا أعرف الحديث ضعيف بس مش عارف المحقق بيقول عندكم إيه. بيقول ضعيف صح، اللي أنا أعرفه ضعيف. خير إن شاء الله، خليكم على التحقيق اللي معكم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرن. متى عهدنا به؟ وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن نمير